ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة، انتقل إلى جوار ربه الكريم، انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كانت هذه من أواخر كلماته: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه بين إكمال هذا الدين قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى الصحابة وقال: لقد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، في يوم عرفة بحجة الوداع يوم الحج الأكبر، لكن اتخاذ الأعياد لا يجوز في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة التي بينها الله تبارك وتعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. فأما اتخاذ أعياد أخرى غير هذه الأعياد فإنه مرفوض في الإسلام، لأن الله عز وجل قد أكمل به الدين، فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه حتى أتاه اليقين. ثم بين الشيخ رحمه الله وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه توفي في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 10 للهجرة صلوات الله وسلامه عليه، بعد جهاد طويل وبعد عمر طويل 23 سنة قضاه في الدعوة إلى الله وفي بيان الحق للناس، فلا خير إلا خير إلا ما جاء به، ولا حق إلا ما دعا إليه، ولا شر إلا ما حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ساق الدليل على أن جميع الخلق يموتون بمن فيهم الملائكة، بمن فيهم الأنبياء، على أن جميع البشر يموتون بمن فيهم الأنبياء، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولنا مع قصة وفاته وقفتان: الوقفة الأولى أن الموت حق لا بد أن يموت جميع البشر، وأن نهايتهم إلى الموت، ثم تعقبه الحياة البرزخية، ثم البعث بعد الموت. والموت يجري على جميع البشر سنة الله في خلقه بمن فيهم الأنبياء والرسل، بل إن منهم من قتل كزكريا ويحيى عليهما السلام، فهم يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من أقدار الله سبحانه وتعالى، وإنما يعصمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بما جاء به من عند الله، فلا يقولون إلا حقا ولا يتكلمون إلا بالوحي. ولنا مع هذه الوقفة تأمل حول حدث وفاته، وأنه أعظم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أعظم حدث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، لأنه بفقده انقطع الوحي من السماء، وبفقده انتهى الوحي. وهذا دليل على انتهاء مهمته، بل إنه عرف ذلك من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان بعد ذلك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يتأول القرآن. وفي هذا عبرة لمن اعتبر، وسنة لمن أراد تطبيق السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين حاقنتها وذاقنتها، فقد مرضته حتى توفي في حجرها صلوات الله وسلامه عليه، وقضمت له مسواكا بإشارة منه حتى لينته له وطيبته له، ثم استاك به فرفع إصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. ويوم الثاني عشر من ربيع الأول هو الذي ذهب أكثر المؤرخين وأهل السير إلى أنه يوم الوفاة. وأما المولد فإنه لم يعرف تاريخه على وجه التحديد، بل ذكر فيه أكثر من 100 قول، لأن المسلمين لم يكونوا يتعبدون بالتواريخ، وإنما كانوا يتعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. لذا فإن قضية الاحتفال بالمولد ليس لها أصل في الشرع، وليس عليها دليل، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة والتابعين ولا من فعلهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، ولم يعرف ذلك قبل نهاية القرن الرابع عندما أحدثت تلك الموالد والبدع الدولة اليهودية العبيدية المجوسية القداحية الميمونية. وإننا نتساءل هذا وللمسلم أن يطرح هذا السؤال: إذا كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة رحم الله الجميع، ولم يفعله أحد من العلماء المعروفين المحققين، فهل يكون مشروعا؟ وهل يكون دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب معلوم، لأن الدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق ما بينه الله ورسوله ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله إلى هذه المسألة، فإنك ستجد بعد أيام من يتخذ يوما معينا يوما للأعياد والتطبير والتزمير في بعض البلاد، ونحو ذلك مما يفعل باسم المولد، ولم يثبت أكثر من كونه يوم الاثنين. أما التاريخ والشهر فإنه مختلف فيه اختلافا كثيرا، فلنتقيد بسنته صلوات الله وسلامه عليه، ولنسير على نهجه، ولنحذو حذوه، هذا هو دليل حبه. وسيأتي لذلك مزيد بيان في دروس لاحقة في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أنه ليس له أصل، وعلى من يشرعه أن يأتي بالدليل ولا دليل. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. تكلم الشيخ رحمه الله عن البعث، والبعث حق يجب الإيمان به، وكل ما يجري في اليوم الآخر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي حديث عمر المتقدم في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بهذا الركن عن البعث فليس بمسلم. يؤمن العبد ببعث الأجساد والأرواح معا، فالبعث بالروح والجسد، والبعث حقيقي، ثم يحشر الناس بعد ذلك. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيجب على المؤمن أن يؤمن به على الحقيقة، وأن الله يبعث من في القبور مهما كانوا ترابا أو عظاما أو رفاتا أو رمادا أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، بل هو أهون عليه من الخلق الجديد سبحانه وتعالى. نعم. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى:

كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فلا بد من الإيمان بالبعث، وهو ركن من أركان الدين، لا يتم الدين إلا به، ومن كفر به فقد كفر من جحده أو أنكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا بين حكم الإيمان بالرسل، وأنه واجب، وأن من كذب بواحد منهم فقد كفر. جميع الرسل تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فنؤمن بجميع الأنبياء على سبيل التفصيل الذين ذكرت أسماءهم بالقرآن والسنة، وعددهم 25 نبيا. ونؤمن ببقية الأنبياء إجمالا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 313 رسولا. وجميع الأنبياء سواء كانوا رسلا أم كانوا أنبياء فقط يجب الإيمان بهم إجمالا، وهم أفضل بني آدم على الإطلاق، وهم صفوة الخلق. فمن زعم أن أحدا منهم من الأولياء فقد كفر بالله رب العالمين. من زعم أن أحدا أفضل من الأنبياء والمرسلين فإنه يكفر بذلك، لأن الأنبياء والمرسلين هم أفضل بني البشر وهم معصومون. فيجب الإيمان بهم جميعا، واعتقاد فضلهم وتوليهم. ثم إن دعوتهم واحدة، كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كلهم يدعون إلى التوحيد الخالص، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى حكاية عن نوح وصالح وهود وشعيب، كلهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفت مناهجهم التفصيلية، يعني الشرائع التفصيلية كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أي الأحكام التفصيلية يختلف كل نبي عن الآخر، وإن كانت قد تتوافق في كثير من الأصول. أما الدين وهو التوحيد فهو دين واحد لا اختلاف عليه. ومعنى لعلات أي لضرات، يعني شبه الأنبياء بالأبناء الذين هم أبناء رجل واحد وإن اختلفت أمهاتهم. والعلات هن الضرائر. والمقصود أن أصل دعوة الرسل واحدة، ومنذ بعثة نوح عليه السلام وهم إلى نبي أخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الأنبياء، حيث ختمت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يدعون إلى توحيد الله الخالص. وهنا نقف وقفة مع بعض الجهلة الذين يقولون لا تدعو إلى التوحيد، فإن الدعوة للتوحيد تفرق الأمة، يكون الدعوة للتوحيد تفرق الأمة، بل علينا أن ندعو إلى ما يتفق عليه الناس، ونترك الناس على حالهم، حتى ولو وجد عندهم الشرك الذي هو من التعلق بالقبور والنذر لهم والذبح لهم والتوجه إليهم وبذل القربات لهم. وهذا الذي يدعي هذه، الذي يقول هذه الدعوة أو يدعو إلى هذه الدعوة، فإنها دعوة فاشلة لا محالة. أية دعوة لا تنطلق من توحيد الله سبحانه وتعالى فهي دعوة فاشلة، فهذه دعوة باطلة. التوحيد هو الذي يجمع الأمة ويلم شتاتها ويجمع شعثها ويقوي شوكتها ويقوي صلتها بربها ويجعل أهلها على منهج واحد لا يختلفون أبدا. التوحيد هو الأساس الذي تنطلق منه جميع الدعوات. التوحيد هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. إفراد الله تعالى بالعبادة وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هو طريق السلامة، وغيره طريق الهلاك. فالتوحيد أساس كل شيء، وإنما بعث الله الرسل لتحقيق التوحيد والعبودية الخالصة لله التي خلقنا لها وأوجدنا من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يحقق التوحيد فلا قيمة لعمله ولو كان أمثال الجبال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه العبادات، ولا يجوز التهوين من شأنه ولا المساومة عليه ولا التقليل من شأنه ولا التهاون بالدعوة إليه في الدعوة إليه. ولا يمكن لدعوة أن تنجح إن لم تكن مبنية عليه ومنطلقة منه. نعم قد يفرق الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الدعوات. وقد رأينا كثيرا من الدعوات الوافدة لا تهتم بتوحيد الله، حتى إن أطباعها لو رأوا شخصا يسجد للقبر أو يتمسح بقضبانه وجدرانه أو يهتف بدعاء صاحبه من دون الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يحركون ساكنا. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. التوحيد هو الأساس الذي ينطلق منه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد حتى يكسب رضا قريش ولو فترة، ثم بعد ذلك يأطرهم على ذلك أطرا؟ لأنه لا تقبل الأعمال إلا إذا أقيمت على توحيد الله الخالص، تحقيق لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.